يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 26. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا، وهو الباب 22. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله وهو يريد ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وما يحصل في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة ودليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أن من هذه الأمة، ولا شك أن المؤلف لم يقصد أن الأمة كلها تصنع ذلك، بل من هذه الأمة، لأن بعض هذه الأمة يريد رحمه الله التبعيض. ومعروف أن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة الإجابة وأمة الدعوة. فهناك أناس استجابوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، هذه الأمة هي أمة الإجابة لأنها استجابت وتابعت هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فكانت من أمته. وهناك أمة هي أمة الدعوة، والمراد بهم الذين ندعوهم إلى الإسلام وما زلنا ندعوهم إلى هذا الدين. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي يدعو هذه الأمة وهي أمة الدعوة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي الذين أجابوا واستجابوا وهداهم الله سبحانه وتعالى. إذن بعض من هذه الأمة، أمة الإجابة التي أجابت، تعود والعياذ بالله إلى عبادة غيره، فيعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام. قال المؤلف: وقوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه الآية في سورة النساء، وسبب نزولها أن بعض اليهود وكذلك معهم بعض المشركين من المدينة خرجوا إلى مكة، وذكروا أن الذي صنع هذا هو كعب بن الأشرف الذي هو في الحقيقة من العرب، إلا أنه تهود وصار يهوديا، وكان سيدا في قومه، وكان صاحب مال، وكان شاعرا يهجو المسلمين ويطعن فيهم ويحرض القبائل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتشبب بنسائهم. خرج إلى مكة كعب بن الأشرف ومعه بعض اليهود، فخاطب قريشا لا سيما بعد هزيمتهم في غزوة بدر، فتكلم في رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن فيه. ثم قال له المشركون: يا كعب، أنحن أهدى سبيلا أم محمد؟ فقال: بل أنتم أهدى سبيلا من محمد، ودينكم خير من دين محمد. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذا الأثر أثر مشهور، وهو من أسباب نزول هذه الآية، وإن كان في الحقيقة أسانيده فيها إرسال، لأنها من طريق عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إسناد لا شك ولا ريب مرسل. والجبت، سيأتي الكلام عن الجبت وسيأتي الكلام عن الطاغوت، بل إن المؤلف رحمه الله في الباب الذي يلي هذا الباب سيتكلم عن السحر، وسيذكر أثر عمر أن الجبت هو السحر. قال بعد ذلك رحمه الله وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الآية كذلك في سورة المائدة، وهي تتكلم أيضا عن عبدة الطاغوت. ماذا في هذه الآية؟ يقول الله قل، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قل يا رسول الله، قل للمؤمنين هل أنبئكم وأخبركم ماذا سيحصل يوم القيامة من جزاء لهؤلاء الذين هذا حالهم، لأن المثوبة المقصود بها الجزاء. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. والخطاب هنا لا شك ولا ريب والكلام عن اليهود، لا سيما أن سورة المائدة فيها آيات كثيرة تتكلم عن اليهود وعن النصارى: يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يطلب منه أن يقول لهؤلاء المستهزئين من اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا، ماذا تنقمون علينا، ما هي عيوبنا، بماذا تطعنون فينا، هل تطعنون فينا لأننا آمنا بهذا الرب العظيم وصدقنا به واتبعنا هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، آمنا بالرسل وآمنا بالكتب، ماذا تنقمون منا؟ لهذا قال بعد ذلك: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. يعني أسلافكم من اليهود ومن النصارى الله عز وجل لعنهم وطردهم من رحمته وجعل منهم القردة ومسخهم إلى خنازير بسبب كفرهم وعصيانهم وجحودهم وتكبرهم عن الحق. ولهذا قال أيضا في الآية نفسها: أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير هذه الآية ذهب إلى أن قوله وعبد الطاغوت المراد أيضا أن هذه من العقوبة، فإن ذلك عقوبة منهم لهم على ذنوبهم وخزي لهم، فعابهم الله سبحانه وتعالى بلعنة عليهم وبعقوبتهم بسبب شركهم وهو عبادة الطاغوت. وهذا الذي يريده المؤلف، أنهم يعبدون الطاغوت ويشركون بالله، وأن هذا سيحصل كما حصل من اليهود والنصارى. إذن هذه الآية هي دليل صريح على ما حصل من اليهود والنصارى، وكذلك يحصل في هذه الأمة، لا سيما أن هذه الأمة للأسف قد مشت، هذه الأمة للأسف اتبعت سنن من كان قبلنا، حذو القذة بالقذة، وسيذكر المؤلف الدليل على ذلك. قال بعد ذلك وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. كذلك هذه الآية في الأمم التي سبقتنا، وهذا يتعلق بأهل الكهف وبقصة أهل الكهف الفتية الذين آمنوا بربهم، فقد جاء الناس بعد ذلك وأرادوا أن يبنوا على باب هذا الكهف وعلى هذه القبور مسجدا. لكن من الذين قالوا هذا القول؟ قال الذين غلبوا على أمرهم. طائفة تقول هذا قول المشركين منهم، هم الذين أرادوا أن يبنوا مسجدا، وطائفة قالت بل هو قول أهل الإسلام المسلمون منهم. والصحيح والذي يظهر وهو الذي انتصر له ابن كثير في تفسيره رحمه الله أن المقصود بقوله غلبوا على أمرهم هم أهل الكلمة، أهل النفوذ الذين لهم كلمة في القوم، هم الذين قرروا ذلك. وعلى كل حال سواء قال هذا أو هذا، فقد جاء في ديننا ما يحرم ذلك البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في دروس قد مضت، فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فقطع كل الذرائع التي توصل إلى الشرك وتوصل إلى الغلو، فحرم الكتابة على القبر، وحرم كذلك تقصيص القبور، وحرم الصلاة في المقابر، كل ذلك لأنها من وسائل الشرك وعبادة غير الله. فلو سلمنا جدلا أن هذه الآية كما يقول البعض أنها دليل على البناء، نقول قد جاء في السنة ما يدل على حرمة البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد، بل وجاء سد كل الذرائع التي توصل إلى الشرك وكذلك تكون سببا للغلو في الصالحين. قال رحمه الله بعد ذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ يعني في الصحيحين، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث من أعظم الأدلة التي جاءت في السنة المطهرة، وهي تبين خطورة التشبه بالكفار بجميع أصنافهم وطوائفهم ومللهم وأجناسهم، فقد أمرنا بمخالفتهم، فهم أولياء الشيطان، فيجب أن نخالف أولياء الشيطان. لتتبعن سنن من كان قبلكم، دليل من دلائل النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الخبر قبل مئات السنين، فحصل وللأسف من المسلمين أنهم اتبعوا سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى، واتبعوا هذا الأمر كما قال: حذو القذة بالقدة، يعني أنهم اتبعوهم خطوة خطوة. ولا شك أن هذا من البلاء الذي أصيب به أهل الإسلام، التشبه بأهل الجاهلية، التشبه بأهل الكتاب، التشبه بالمجوس، التشبه بالعجم، كل هذا جاءت السنة بالأمر بمخالفتهم، وفصلت السنة تفصيلا كبيرا في ذلك، وجاءت النصوص في خطورة التشبه بالكفار، لأن التشبه في الحقيقة هو مشاركة، أنت تشاركهم في عاداتهم وفي هديهم، فإذا كنت تتشبه بهم وتشاركهم هذا يورث تناسبا وتشاكلا بين المتشبه والمتشبه به، فيقودك إلى أنك تصير مثله في أخلاقه وأعماله، وهذا شيء محسوس لا يخالف في هذا أحد، فإنه لا يشبه الزي الزي حتى يشبه الخلق الخلق، وهكذا. فمن البلاء الذي نزل بأهل الإسلام أنهم صاروا يتشبهون بالكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، يعني أخذ حكمهم. قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية أن هذا في الحقيقة وعيد شديد، ولو أخذنا هذا الحديث بظاهره لكفرنا هذا المتشبه بالكفار، لأن قوله فهو منهم يعني صار مثلهم، لكن أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر الذي يتشبه بهم، لكن لم يقل بهذا أحد من أهل العلم. ولهذا كان الصحابة من أشد الناس مخالفة لأهل الكتاب، وكلنا يعرف ما كان يصنعه عمر، لا سيما بعد أن فتحت الفتوحات الشام والعراق، فإن عمر رضي الله عنه لما صالح أهل الشام أمر المسلمين ألا يتشبهوا بالنصارى، وأمر النصارى ألا يتشبهوا بأهل الإسلام في لباسهم، في عمائمهم، في كذلك ما يتعلق بتسريح شعرهم، وألا يتكلموا بكلام أهل الإسلام، ولا يتكنوا بكنى أهل الإسلام، ولا يركبون كركوب أهل الإسلام، ولا يتقلدون السيوف. كل ذلك كان عمر رضي الله عنه يلزم اليهود والنصارى بذلك، حتى أمرهم أن يلزموا زيهم ولا يلبسوا زي المسلمين. ولما خرج عمر رضي الله عنه في حجة حجها وجد أناسا يأتون إلى مسجد فيصلون فيه، فسأل عن ذلك، فقالوا مسجد صلى فيه رسول الله، فقال هلك أهل الكتاب قبلكم لأنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، يعني مواضع للصلاة. ثم علم الناس أنه من عرضت له منكم الصلاة فليصلي، أما أن يتتبع هذه المساجد والآثار فهذه طريقة أهل الكتاب، فهذه طريقة أهل الكتاب، كما جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وجاء كذلك عند عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه. ولهذا لو نظرت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمخالفة لليهود والنصارى في عباداتهم، في معاملاتهم، حتى ما يتعلق بأمر الطهارة والصلاة، في القيام، في الجلوس، كذلك فيما يتعلق بالمساجد ومواضع الصلاة، ما يتعلق بالصيام والحج والجنائز. والسنة عامرة وكثيرة وصحيحة ما يتعلق بالنكاح والذبائح والحدود والآداب العامة، حتى في الأكل والشرب والنظافة واللغة أمرنا بمخالفتهم تماما. قال بعد ذلك رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا الحديث الشاهد من هذا الحديث ما يتعلق بما يحصل لهذه الأمة في آخر الزمان، وأن هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر عن أمور ووقعت هذه الأمور كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فهو الصادق المصدوق. فهنا الله عز وجل خصه فزوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها. وقد يقول قائل: هل الرؤية هنا على حقيقتها، أم أن الرؤية المقصود بها رؤية منامية، أي رأى في منامه؟ العلماء على قولين في هذه المسألة، فطائفة ترى أن الرؤية رؤية بصرية، الله عز وجل سخر له الأرض وزوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها ورأى ما سيبلغ ملك هذه الأمة، وطائفة ترى أن هذا إنما كان في المنام. والذي يظهر أن الحديث على ظاهره أن الله جمع له الأرض، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأرض ورأى مشارقها ومغاربها، جمعت وقبضت هذه الأرض فرآها النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وطائفة تتقيد بأن هذا كان في المنام، ولا دليل في الحقيقة أن هذا كان في المنام. وجاء في الحديث نفسه أنه أخبر أن الله أعطاه الكنزين الأحمر والأبيض، وهذا أيضا من خصائص عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام عن ذلك. وفي الحديث أنه سأل أمورا، وهذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مع علو مكانته ومنزلته وفضله، وأنه خير الناس وخير الأنبياء، إلا أنه قد يدعو بدعوة فلا يستجيب الله سبحانه وتعالى له. فها هو يذكر أنه سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة، والمقصود هنا بالسنة العامة يعني ما ينزل من العذاب الذي يعم الأمة كلها. فكان من خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل لا ينزل عليها العذاب بعامة، قد ينزل العذاب على قوم معينين أو على أناس، بخلاف الأمم السابقة كان يأتي العذاب فيأتي ويسحق الأمة كلها التي خالفت هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في القرآن: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بخلاف هذه الأمة، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب هذه الأمة والرسول عليه الصلاة والسلام فيهم، ولا يعذب هذه الأمة كذلك وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والمقصود بقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي المشركين، ما كان الله ليعذب هؤلاء المشركين يا رسول الله وأنت فيهم وبين ظهرانيهم. والمقصود أنهم لا يهلكون كما تهلك الأمم السابقة، وليس المراد أن يعذب من عذب كما حصل في غزوة بدر وغيرها. وما كان الله سيعذبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم، بخلاف الأمم السابقة الله عز وجل أهلكهم. وقد ذكرنا أنواعا من هذا الهلاك الذي حصل للأمم السابقة. قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. قال: وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. يعني لا ينزل العذاب والقحط والجذب ويصيب الأمة كلها، هذا لا يحصل، فالله عز وجل خص النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، كذلك لا يأتي المشركون والأعداء فيسحقون هذه الأمة فيهلكونها كلها، لا يحصل ذلك أيضا. بل لو اجتمع المشركون كلهم ولو اجتمع عليها من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. بقي الأمر الثالث وهو الذي لم يستجيب له الله سبحانه وتعالى، وهو ما يتعلق بالخلاف الذي حصل بين المسلمين والقتل الذي حصل بين أهل الإسلام، وهذا حاصل كما قال في الحديث نفسه: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. لأن هذا أيضا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا ألا يسلط بعضهم على بعض، لكن الله عز وجل ما استجاب لدعوته، فشاء الله سبحانه وتعالى أن تحصل هذه الفتن بين أهل الإسلام فيقتل بعضهم بعضا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الصحيح الذي ورد في الصحيحين، وهو ما يتعلق بالفتن والمعارك التي حصلت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر عن طائفتين عظيمتين من المسلمين، وهاتان الطائفتان كما هو معروف وباتفاق أهل الإسلام هما طائفة علي رضي الله عنه وطائفة معاوية، فهذا شيء قدره وكان كما أخبر، وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد حصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نمسك ألسنتنا، فلا يذكرون إلا بالجميل رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ثم ذكر زيادة عند البرقاني وهي موجودة في مسند الإمام أحمد، وأخرجها كذلك أبو داود وابن ماجه وغيرهم وهي صحيحة. قال: وزاد ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث كما أشرت أخرجه أحمد في المسند، وكذلك أخرجه ابن ماجه وأبو داود، وهو أيضا عند أبي عوانة في مستخرجه، وأخرجه كذلك ابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح وفيه أيضا كثير من علامات الساعة. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور تحصل وقد حصلت هذه الأمور، وأخبر كذلك عن تغير يحصل في الأمة، ظهور الكذابين وكذلك ظهور الأئمة المضلين، وكذلك أناس من أمته سيعبدون الأوثان، كل ذلك حصل. ومع هذا البلاء كله إلا أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، هذه الطائفة المنصورة التي جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في ذكرها، وهم أناس اعتصموا بالكتاب والسنة، ابتعدوا عن الفرقة والبدعة، وعلى رأس أولئك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سار على هديهم من التابعين، ومن اقتفى أثرهم وسلك سبيلهم رضي الله عنهم، يقال الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أصحاب الحديث، أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، كل هذه أسماء لمسمى واحد. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، كل هذا جاء بأسانيد صحيحة، فيجب الإيمان والتصديق بوجود هذه الفرقة التي تدعو إلى الحق ولا يضرها من خالفها، مهما تغير الناس ومهما خالفوا الشرع ومهما ابتدعوا وذهبوا إلى طريقة أهل البدع أو طريقة اليهود والنصارى، هذه الفرقة والطائفة لا تزال على ذلك قائمة بالحق، إلا أنها قد تقل في مكان وتكثر في مكان وهكذا. إذن من هم؟ هم المتمسكون بهدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ساروا على طريقتهم واقتفوا أثرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان ينزل فيلتف حوله هؤلاء أصحاب الحق والطائفة المنصورة. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول عيسى: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، فيمتنع من الصلاة. فهذا نص صريح في نزول عيسى وهم موجودون وينزل عليهم عليه الصلاة والسلام. وهذا الإمام الذي يقول لعيسى تعال صلي هو محمد بن عبد الله المهدي، كما جاء في الروايات الصحيحة التي تفسر ذلك. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الأئمة المضلين، وسيذكر المؤلف أيضا وسيشير إلى ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف. هذا كله مر وقد فسرنا هذه الآيات وبينا وشرحنا معناها. قال الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الفائدة الرابعة تتعلق أولا بمعنى الجبت والطاغوت، والجبت سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب وهو في السحر، أن الجبت هو السحر كما فسر ذلك عمر، فسيأتي الكلام عن السحر وأحكامه. أما الطاغوت فلا شك أنه مشتق من الطغيان أو من طغى، والطغيان هو مجاوزة الحد، ولهذا كلما تجاوز الحد وجاوز المقدار يقال له طغيان. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. والطاغوت يأتي بمعنى الشيطان، ويأتي بمعنى الأصنام، ويأتي أيضا بمعنى الكهنة والسحرة، ويأتي بمعنى أهل الكتاب الذين هم والعياذ بالله أهل كفر وعناد. وقال بعض أهل العلم كل ضلال وكل من كان رأسا في الضلال والعياذ بالله يقال له طاغوت. وابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس في إعلام الموقعين ذكر أن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا عبدوا غير الله كصنم أو شيطان، أو عبدوا قبر أو عبدوا حجرا، كل ذلك يقال له طواغيت. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لكن لو عبدوا ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا فإن هذا لا يطلق عليه طاغوت. لماذا؟ لأن هذا الصالح أو هذا النبي أو هذا الملك لا يرتضي ذلك. فالطاغوت هو الشيطان ومن كان من أولياء الشيطان وأتباعه. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالشيطان وأوليائه. فهذا هو معنى الطاغوت، هو كل ما عبد من دون الله وأطيع من دون الله سبحانه وتعالى. والنصوص جاءت في كتاب الله كثيرة تدل على بطلانه، ويجب الكفر بهذا الطاغوت، لأن الله يقول في القرآن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وأمرنا باجتناب الطاغوت كما قال الله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذه هي دعوة الأنبياء كلهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالمؤمن لا يكون مؤمنا إلا بهذين، الأول أن يؤمن بالله، والثاني أن يكفر بالطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل في آية البقرة قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلو آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فهذا ليس مؤمنا بالله، بل هو باق على كفره. إذن الطاغوت هو اسم جنس يدخل فيه كل ما يعبد من دون الله وكل ما أطيع من دون الله وهو يرضى بذلك. حتى قال العلماء قد يكون الدينار والدرهم من الطواغيت. ولهذا قد تتحاكم إلى إنسان فيحكم بغير شرع الله، ويحكم بقانون باطل يخالف شرع الله، قد يطلق عليه أيضا طاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والتفصيل عند أهل السنة فيما يتعلق بالتكفير معروف ومعلوم، فأهل السنة لا يكفرون كما يصنع الخوارج. إذن هذا يدل على أنه يجب علينا أن نكفر بالطاغوت، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. لهذا إذا جاء يوم القيامة وحشر الناس يقول الله سبحانه وتعالى من كان يعبد شيئا فليتبع، يعني يتبع معبوده. فالذين يعبدون الشمس يتبعون الشمس، والذين يعبدون القمر يتبعون القمر، وهكذا الذين يعبدون الطواغيت يتبعون الطواغيت، فيكونون جميعا في نار جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لكن لأنهم ليسوا آلهة ورد النار، وأدخلهم الله سبحانه وتعالى النار، النار التي فيها الناس والحجارة التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: إذا عرفنا ما يتعلق بمعنى الطاغوت، والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كان من أشد العلماء الذين كانوا في ذلك الزمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحذر أشد التحذير من عبادة الطواغيت ومن عبادة غير الله. ولهذا ستجد أن كتبه ومصنفاته مليئة بهذا الأمر، وقد وضع النقاط على الحروف، وكان يحذر أشد التحذير من عبادة غير الله ومن عبادة القبور ومن جعل الوسائط بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، وكتب الكتابات وحذر أشد التحذير من عبادة غير الله ومن الذبح لغير الله. بل هذا الكتاب الذي بين أيدينا شاهد على حرص هذا الإمام رحمه الله على تعليم الناس التوحيد وتحذيرهم من الطواغيت، سواء كان قبرا أو كان شجرة أو كان حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي عبد من دون الله. فالمؤلف أكد ذلك عندما قال: هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ لا شك أنه الموافقة، لا يجوز لك أن توافق هؤلاء فيما يفعلون من الشرك والكفر، يجب أن تتبرأ منهم ومن عباداتهم. والمؤلف رحمه الله يريد ما يتعلق باليهود، لأن اليهود يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك ذهبوا إلى مكة وأظهروا الموافقة لكفار قريش وقالوا: أنتم أهدى سبيلا من المؤمنين. فهذا يدل على أن موافقتهم تدل على أن هذا هو الإيمان بالجبت والطاغوت، لأن الله يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فوافقوهم في الظاهر مع معرفتهم في الباطن أن هؤلاء على باطل، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو نبي من الله بعثه سبحانه وتعالى. فلا يجوز لك أن توافق هؤلاء الذين عبدوا القبور وقدموا لها النذور وسجدوا لها من دون الله سبحانه وتعالى، بل صنعوا ما لم يصنعه كفار قريش. فإن كفار قريش إذا نزلت بهم الشدة في البر أو في البحر كانوا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، أما اليوم تنزل بهم الشدة فيرجعون إلى القبور ويخلصون لهؤلاء المقبورين. فرحم الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فإن كما أشرت المؤلفات والمصنفات تدل على أنه كان في جهاد عظيم يحارب هؤلاء أشد الحرب. وقد ذكر في عدة مواضع من كتبه وفي رسائله الشخصية ما يتعلق أن هذه الأمة منها من يعبد الأوثان في آخر الزمان، وساق النصوص من السنة، وساق النصوص رحمه الله كذلك من كلام أهل العلم، وجاء في كتبه وفي رسائله الشخصية أن الذي يشك في كفر هؤلاء وهم يعبدون القبور ويسجدون لها ويطوفون حولها بل قد يصلون إليها، فهؤلاء كان يقيم عليهم الحجة ثم كان يكفرهم بعد أن يقيم عليهم الحجة. ولهذا ذكر في رسائله الشخصية أنه أفتى بكفر شمسان وبكفر أولاد شمسان ومن شابههم وسماهم طواغيت. لماذا سماهم طواغيت؟ قال: لأنهم يدعون الناس إلى عبادة هذه القبور من دون الله سبحانه وتعالى. وذكر أنهم كانوا يصنعون أعظم مما كان يصنعه المشركون من عبادة اللات والعزى، بل أضعاف وأضعاف. قال بعد ذلك رحمه الله الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يقصد بذلك ما جاء في تفسير الآية الأولى، وهو ما صنعه كعب بن الأشرف: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهم يأتون إلى هؤلاء الكفار وإلى معبوداتهم ويقولون أنتم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، يعني هذا واقع واقع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه فلا بد من وقوعه، فهو من دلائل النبوة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني اتباع خطوة بخطوة، حذو القذة بالقذة، وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي مر آنفا. قال السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، يعني أخبر عن وقوعها فوقعت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قد جاء في الصحيحين لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل لنساء دوس وأنهن يطفن حول هذا الصنم، لهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، جمع ألية وهي العجيزة، والمقصود به كناية أنها تطوف حول هذا الصنم، وهو صنم معروف من الطواغيت، صنم ذي الخلصة، وذو الخلصة هو طاغية في دوس كان يعبد في الجاهلية. وهذا الحديث في الصحيحين النساء يركبن إلى هذا الصنم ويطفن حول هذا الصنم ويعبدن ويتزاحمن عند هذا الصنم، وسيحصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في بعض الروايات عند الحاكم أنهن يتدافعن، قال حتى تتدافع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة. والأدلة في ذلك كثيرة، ومنها الحديث الذي ذكره المؤلف حديث ثوبان، وفيه أنه لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وهي الزيادة التي وردت عند أحمد وعند أبي داود وعند ابن ماجه. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، وهذا صريح. راوية الحديث عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما، يعني قد تم الدين ولن يتناقص ولن يرجع الناس إلى ما كان عليه، فقال لها إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل. الحديث يعني سيحصل هذا، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، وفي آخر الزمان سيتم هذا الأمر وسيدخل الإسلام في كل بيت مدر ووضر، ثم بعد ذلك يرسل الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. إذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فإن عبادة الأصنام تعود، وكذلك يأتي من يأتي فيعبد غير الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك، هل يحق لهؤلاء من الخرافيين والروافض الصوفية أن يقولوا إن عبادة الأصنام لن ترجع؟ أنتم تعبدون القبور، وصارت فتنة القبور أشد من فتنة الأصنام، فكيف تزعمون أن عبادة غير الله لن تعود وتقصدون بذلك فقط الأصنام والأحجار، وأنتم تأتون إلى القبور وتعبدونها من دون الله وتسجدون لها وتقربون لها القرابين؟ فأنتم أشد كفرا وأشد طغيانا من كفار قريش ومن الأمم السابقة. ولهذا المؤلف أكد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، فالتصريح بوقوعها حاصل حاصل، وهو عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة كما عبر رحمه الله. قال بعد ذلك الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. المختار بن أبي عبيد دجال من الدجاجلة، ظهر في آخر زمن الصحابة وادعى أنه نبي وأنه ينزل عليه الوحي. وهذا المختار معروف أن أباه أبا عبيد بن مسعود الثقفي كان صحابيا رضي الله عنه، ومات شهيدا في معركة عظيمة مع الفرس، وقد مات بسبب أن الفيل داس عليه ووطئه فمات من الفيل في واقعة عظيمة يقال لها في جسر أبي عبيد، لأنه هو أول من خاض هذا الجسر وأول من كان يقاتل هؤلاء الفرس. هذا ولده المختار ادعى النبوة وزعم أن الوحي ينزل عليه، وهو كذاب من الكذابين ودجال من الدجاجلة الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر آنفا عندما قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا الدجال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الدجال الكذاب المتنبئ يقول القرآن حق، مع ذلك كان يزعم أن الوحي نزل عليه. ولهذا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها في صحيح مسلم ذكرت حديثا عن رسول الله أنه سيكون في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فهو المختار بن أبي عبيد الذي ذكره المؤلف، وأما المبير والمقصود بالمبير هو الذي يسفك الدم ويقتل الناس، المقصود به الحجاج ابن يوسف الثقفي، فكلاهما من ثقيف، الحجاج ثقفي والمختار ثقفي. هذا المختار خرج يطلب ثأر الحسين، فاجتمع عليه ناس كثر من الشيعة الروافض بالكوفة وتسلط عليهم وصاروا من أتباعه، فذهب يزعم أنه سيقتل قتلة الحسين، وقد فعل في الحقيقة وقتل بعض قتلة الحسين، قتل الشمر بن ذي الجوشن وقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص الذين حاربوا الحسين كما هو معروف في معركة كربلاء. ثم بعد ذلك زعم أن الوحي نزل عليه وزعم أنه نبي، وكان الصحابة يكذبونه وكذلك أبناء الصحابة كانوا يكذبونه، إلى أن تمكن مصعب ابن الزبير وقتل المختار بن أبي عبيد وقطع رأسه، وجيء برأسه إلى مصعب ابن الزبير عندما كان واليا على العراق، والله أخوه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. إذن المؤلف لماذا أورد قصة المختار؟ يريد أن يقول ها هو المختار يتشهد ويقول الرسول حق والقرآن حق، مع ذلك ادعى النبوة فكفر وارتد وصار مرتدا، فلم تنفعه الشهادتان لأنه قد نقضها. ثم قال المؤلف رحمه الله: التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. وقد تكلمنا عن هذه الطائفة المنصورة وذكرنا شيئا من أدلة وجود هذه الطائفة وبقاء هذه الطائفة. قال بعد ذلك العاشرة الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعني أن هذه الطائفة مع قلتها، وقد أشرنا أنها قد تقل في أماكن وتزداد في أماكن، لا يضرهم من خذلهم ولا يضرهم من خالفهم. ولا شك أنهم غرباء، قد بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء كما جاء في صحيح مسلم. والمخالفة تكون من العدو الظاهر، أما الخذلان فيكون معك في الصف ثم يخذلك وينتكس على عقبه، فسواء كان هذا أو هذا لا يضر الطائفة المنصورة، لا خذلان من انخذل ولا مخالفة من خالف. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وهو يأرز بين المسجدين يعني بين مكة والمدينة، ينضم ويجتمع. والنصوص كثيرة في أحاديث الغرباء، وأن هؤلاء في الحقيقة غرباء، مع غربتهم إلا أنهم متمسكون معتصمون بالكتاب والسنة. وهكذا كان حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا قليلين يصلحون ما أفسد الناس، وكذلك أصلحوا أنفسهم عندما فسد الناس. وهكذا الطائفة التي هي الطائفة المنصورة غرباء قليلون بين أناس كثيرين، من خالفهم أكثر ممن وافقهم، وهم صالحون بين أناس فاسدين يصلحون ما أفسد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك 11 أن ذلك إلى أشراط الساعة، يعني هذا الأمر حاصل وواقع ولا بد من وقوعه. لكن قد يقول قائل: إذا كانت عبادة الأصنام ستعود وستستمر وستعود كما جاء في النصوص التي ذكرناها آنفا، كيف نصنع بالحديث المشهور أن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يعني يسعى في التحريش، يسعى بالشحناء والخصومة، يسعى في إشعال الحرب وفي الفتنة بين أهل الإسلام. وهذا هو فعله: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لكن كيف قد آيس من عبادة المصلين، فكيف تعود عبادة الأصنام؟ كيف الجمع بين الحديثين؟ قال العلماء: المقصود بيأسه أنه يأس أن كل المصلين وكل أهل الإسلام يعبدون الأصنام، قد يعبد قليل أو طائفة منهم، وهذا ما حصل. أما أن المقصود أن كلهم يعبدون الأصنام فقد يأس الشيطان ولا يحصل ذلك. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يعني لا يتراجع أهل الإسلام كلهم عن دينهم. وطائفة من أهل العلم تقول المقصود الشيطان هو الذي يأس، لكن في الحقيقة حصل أن طائفة من هذه الأمة ستعبد الأصنام وتعود إلى ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله 12 ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغاربة وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، يعني أن هذا التوسع الذي حصل جهة المشرق والمغرب بخلاف جهة الجنوب والشمال بالنسبة للمدينة. قال وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وهذا أيضا من خصائصه أن الله عز وجل أعطاه مفاتيح خزائن الأرض، وقد جاء في بعض الروايات أنه لما أعطي مفاتيح خزائن الأرض وضعت بين يديه. وما يتعلق بخزائن الأرض هذا جاء في المنام كما جاء التصريح في الصحيحين: بينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض. ما المقصود بذلك؟ يعني ما فتح الله عز وجل على أمته من الغنائم والأموال وإلى آخره. وأما ما يتعلق بهذا الحديث إن الله زوى لي الأرض وذكر منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهناك فرق بين كنوز كسرى وبين كنوز قيصر وبين مفاتيح خزائن الأرض. فهنا ما يتعلق بالأرض خزائن الأرض، وأما هذا فهو معروف كنوز كسرى وكنوز قيصر الأحمر والأبيض. ولهذا ذكر العلماء أن ما ظهر في هذه الأزمنة المتأخرة من ظهور البترول والماء الذي يستخرجونه من أعماق الأرض، وما ظهر أيضا من المعادن الذهب والفضة، فقد تمكن الناس من الوصول إليها. فمفاتيح خزائن الأرض المراد ما يفتح الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، من كنوز الأرض وأما ما أخبر عنه من كنوز كسرى وقيصر فهذا قد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهذا ما حصل، جاء بهذه الكنوز في زمن عمر وأنفقت في سبيل الله. وجاءت كذلك الأحاديث الصحيحة عند أحمد في المسند وعند النسائي في الكبرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر أصحابه عندما كان يحفر الخندق، وذكر أنه سيفتح الله سبحانه وتعالى له فارس وسيفتح كذلك الروم، وكان يقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، وكان يبصر قصورها. إذن هناك فرق بين الكنزين الأحمر والأبيض، وكذلك ما يتعلق بمفاتيح خزائن الأرض. قال بعد ذلك: وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة. سأل ربه ثلاثة أمور، فالله عز وجل أجابه لأمرين ومنعه الأمر الثالث. قال بعد ذلك: وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. وهذا جاء في النصوص الكثيرة الصحيحة أن السيف يقع في هذه الأمة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن القتل وأن الهرج يحصل في هذه الأمة في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: وتظهر الفتن ويكثر الهرج، والهرج هو القتل. وجاء خارج الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري، فقد ذكر أن هذه الأمة يحصل أن بعضهم يقتل بعضا. وجاء كذلك أن الأمة تقتتل حين يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس على هذا الذهب، فيقتل من كل 199. وهذه كلها من دلائل النبوة ومن علامات الساعة أن القتل يحصل في هذه الأمة، والأدلة في ذلك كثيرة. وقد جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود وأخبر عما يحصل في هذه الأمة، بل جاء في صحيح مسلم أن القاتل لا يدري لماذا قتل، والمقتول لا يدري على أي شيء قتل، كما في حديث أبي هريرة. وجاء كذلك أن القاتل والمقتول كلاهما في النار، لأن هذا أيضا حرص على قتل أخيه. وهذه من الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أنها فتن: النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. يعني لا تسعى إلى الفتنة، لا تمشي إليها، فإن بقاءك في بيتك وإغلاق الباب على نفسك خير لك من المشاركة في هذه الفتن، فهي فتن عمياء صماء قتلاها في النار. قال بعد ذلك رحمه الله: وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. وهذا ما حصل، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر عليه الصلاة والسلام من أن هذه الأمة سيظهر فيها الكذابون الدجالون الذين يتنبؤون. وقد قال عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث وهي كثيرة: لا نبي بعدي. وأخبر أنه سيكون في أمته كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وقد قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، كما جاء في صحيح مسلم أصله وهو في المسند وعند أصحاب السنن. وقد قال الله في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مسيلمة الكذاب سيظهر، وأخبر عن الأسود العنسي، وقد ظهر مسيلمة في زمنه وظهر الأسود العنسي في زمنه، فتمكن الصحابة من قتل الأسود ومن قتل مسيلمة. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهور الكذابين فظهروا وتتابعوا، فبعد أن أهلك الله سبحانه وتعالى مسيلمة ظهرت سجاح وهي امرأة ادعت النبوة، وإن كان قالوا هي تابت ورجعت بعد ذلك، وهكذا ظهر المختار بن أبي عبيد وظهر طليحة ابن خويلد، ولكنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى وهو من الصحابة، ارتد ثم عاد وتاب وحسن إسلامه ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وكان فارسا مشهورا. وكذلك المختار الكذاب الذي ذكره المؤلف. وعلى كل حال هم كثر، إلا أن المقصود بالثلاثين الذين كانت لهم شوكة وقوة وأتباع، ففي الدولة العباسية وفي زمنها ظهر الكثير من المتنبئين، وأشهر هؤلاء المتنبئين الحسين بن أبي منصور العجلي والمقنع الساحر والمتنبئ حاميم، كل هؤلاء ظهروا. بل حتى في القرن الثالث عشر ظهر الميرزا علي محمد الشيرازي وادعى أنه الباب الذي يوصل إلى المهدي، وادعى النبوة وهو زنديق من الزنادقة، وهكذا ظهرت القاديانية الذي هي نسبة للميرزا غلام أحمد القادياني وهو رجل من الهند. فهؤلاء في الحقيقة كانت لهم شوكة وكان لهم أتباع، وكلهم كذابون دجالون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف بعد ذلك وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول، يعني أخبر عن أشياء لكنها وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأخبر ببقاء الطائفة لا تزال طائفة فبقت وستبقى إلى آخر الزمان. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين، لأن الأئمة قد يثق فيهم عوام الناس ودهماء الناس فيضلونهم ويتبعونهم وهم دعاة على أبواب جهنم. قال الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. ختم المسائل بهذه المسألة، ولا شك أن هذا هو الذي يريد أن يحذر منه المؤلف، وهو الذي بوب عليه باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فالوثن قد يكون قبرا وقد يكون صنما وقد يكون غير ذلك، وهذا قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان. إذا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.